بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر ابن حجر العسقلاني رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري تحت حديث 2013 في كتاب صلاة التراويح، ذكر عن الزعفراني رحمه الله عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 وبمكة 23، وليس في شيء من ذلك ضيق. هذا الأثر ذكره ابن حجر رحمه الله، وهو أيضا رواه البيهقي أيضا عن الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه معرفة السنن والآثار في المجلد الثاني. وعنه أيضا الإمام الشافعي رحمه الله قال: إن أطالوا القيامة وأقل السجود فحسن، وإن أكثر السجود وأخف القراءة فحسن. فهذا الأثر عن الإمام الشافعي رحمه الله صح عنه يذكر لنا حال السلف، حال أهل المدينة وأهل مكة في قيامهم لشهر رمضان. فرأى أهل المدينة يقومون 39 يصلون 36 ثم يوترون بثلاث. قال: وبمكة رآهم أيضا يصلون قيام رمضان 23، يصلون 20 ويوترون بثلاث. قال: وليس في شيء من ذلك من ضيق، يعني هذا جائز في الشرع وهذا جائز في الشرع. قال هذا القول رحمه الله، وهو ينقل لنا ما كان عليه سلفنا الصالح، ما كان عليه الصحابة والتابعون بالنسبة لقيام رمضان. كذلك أيضا يقول عطاء بن أبي رباح من التابعين من تلاميذ الإمام بن عباس، صحابي بن عباس رضي الله عنهما، يقول عطاء: أدركتهم في رمضان يصلون 20 ركعة وثلاث ركعات الوتر. وأيضا ذكره ابن حجر في الفتح. وروى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن السائب بن يزيد أنه صلى 20 ركعة، وهذا محمول على غير الوتر، فكلها 23 ركعة. وهذا الأثر عن السائب بن يزيد أيضا ذكره البيهقي أيضا، وقال النووي إسناده صحيح. كذلك روى عبد الله بن وهب عن العمري عن نافع قال: لم أدرك الناس إلا وهم يصلون 39 يوترون منها بثلاث. أسوق لكم الآثار ثم نعلق. قال: وأخرج البيهقي أيضا في السنن الكبرى في المجلد الثاني عن أبي الخصيب رحمه الله قال: كان يأمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي 25 ركعة، التراويح 4 ركعات بتسليمتين. كذلك عند ابن أبي شيبة في مصنفه في المجلد الثاني 163 عن داود بن قيس قال: أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون 36 ركعة ويوترون بثلاث. كذلك روى مالك أيضا في الموطأ من رواية السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان 20 ركعة. ورواه البيهقي أيضا، وقال النووي إسناده صحيح كما في المجموع. قال ابن حجر عنه ورواه عبد الرزاق عن محمد بن يوسف فقال 21. وعن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة. رواه مالك في الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى. وعند ابن أبي شيبة في المصنف في المجلد الثاني عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر رجلا يصلي بالناس 20 ركعة. قال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري في المجلد الرابع قال الداوودي وغيره وليست الروايات متعارضة، لأن عمر جعل الناس يقومون في أول أمره 11 ركعة، ثم زاد عمر بعد ذلك فجعلها 23 ركعة. وبهذا قال الثوري والكوفيون والشافعي وأحمد، فكان الأمر على ذلك إلى زمن معاوية، فكانوا يصلون 39 ركعة، فاستقر الأمر على ذلك وتواطأ عليه الناس. وبهذا قال مالك فليس ما جاء من اختلاف في الأحاديث في قيام رمضان يتناقض. كذلك قال بهذا الجمع الذي ذكره داودي أو ابن بطال في شرحه نقله عن الداودي رحمه الله، بهذا الجمع قال البيهقي أيضا في السنن الكبرى والحافظ ابن حجر في فتح الباري وأيضا ابن عبد البر رحمه الله. قال ابن تيمية رحمه الله وقد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس 20 ركعة في قيام رمضان ويوتر 3، فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره أحد. واستحب آخرون 39 ركعة لأنه عمل أهل المدينة القديم. وقال الطائفة وقد ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره على 13 ركعة. قال ابن تيمية واضطرب قوم في هذا الأصل، اختلفوا في الجمع بين الأحاديث، قال لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. والصواب أن ذلك جميعه حسن، أن ذلك جميعه حسن كما نص على ذلك الإمام أحمد، وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها عددا. مجموع الفتاوى المجلد 23 صفحة 112. وقال أيضا من ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد عليه أو فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ، كما في الفتاوى في المجلد 22 صفحة 272. قال ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 13 214 قال ليس في عدد الركعات من صلاة الليل حد محدود لا يتعدى عند أهل العلم. وقال الحافظ العراقي في كتابه طرح التثريب في المجلد 3 صفحة 43 قال اتفق العلماء على أنه ليس له حد محصور، أي قيام الليل. وقال ابن عبد البر في الاستذكار في المجلد 5 244 أجمع العلماء على أن لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل. واستدل السلف الصالح والأئمة بما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى. قال صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. رواه البخاري ومسلم في البخاري رقم 1137. هنا سأله هذا الرجل، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدد ركعات صلاة القيام، ولم يقل له لا تزد على 11 ركعة، بل أطلق له في العدد، فدل على التوسعة في صلاة الليل في رمضان وغيره، وهذا هو عمل السلف الصالح والعلماء. أشرت إلى هذه المسألة المهمة لأنقل لكم ما كان عليه سلفنا الصالح في هذا الأمر حتى لا يختلف الناس كثيرا ويرجعوا إلى سلفهم وإلى فهم سلفهم في هذه المسألة. بدأناها بأثر عن الإمام الشافعي رحمه الله، ثم آثار عن مالك وعن غيره من أئمة الإسلام، كلها تدل على أن الأمر فيه سعة، لا يحجر على من زاد على 11 ركعة، فالدليل معه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا في فوائد الحديث التاسع الذي في 40 النووية، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فوائد هذا الحديث كثيرة جدا، ذكر بعضها. فمن فوائد هذا الحديث أيضا وجوب ترك كل ما حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. يجب على المسلم أن يترك كل ما حرمه الله ورسوله، لأنه قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. كل ما جاء فيه نهي في الكتاب والسنة على المسلم أن يجتنبه، يتركه. من فوائد الحديث أيضا وجوب الإتيان بكل ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بكل ما أمر به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. يجب الإتيان بكل هذه الأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة. من فوائد هذا الحديث التحذير من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب مما كان سببا في هلاكهم، وهو كثرة السؤال. كثرة السؤال، الأسئلة التي تسأل لأهل العلم وليس فيها فائدة في دين ولا في دنيا. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع، لذلك قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإذا جاء الأمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم للمكلف فيفعل ما يستطيع، يفعل ما يستطيع، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. أيضا من فوائد هذا الحديث أن من عجز عن بعض المأمور كفاه أن يأتي بما قدر عليه منه، فأتوا منه ما استطعتم. وهكذا أيضا من فوائد هذا الحديث أن المسلم إذا سأل أهل العلم لابد أن يسأل فيما يحتاج إليه، لا يسأل تنطعا وتكلفا وفي المسائل. كذلك أيضا من فوائد هذا الحديث أن المنهي عنه يشمل القليل والكثير، قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، سواء كان قليلا أو كثيرا، لأنه لا يمكن اجتناب هذا المنهي عنه إلا باجتناب قليله وكثيره. لا يأتي واحد يقول: إذا كان كثيرا نجتنبه، أما إذا كان قليلا لا، ليس حراما. فالله عز وجل نهانا عن الربا، فيشمل قليل الربا وكثير الربا، فالمنهي عنه يشمل القليل والكثير. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الكف أهون من الفعل، الترك أهون من الفعل، لأنه قال في النهي فاجتنبوه كله، أما الفعل قال: افعلوا ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فهذا يدل على أن الكف أهون من الفعل، ترك المحرم أهون من فعل الواجب والمأمور به. كذلك أيضا من فوائد هذا الحديث قوله: ما استطعتم، ما استطعتم، فيه رد على الجبرية الذين يقولون أن الإنسان لا استطاعة له لأنه مجبر على عمله. الجبرية لأنهم يقولون بأن الإنسان مجبر على عمله، مجبر على الصلاة، مجبر على شرب الخمر، مجبر على أي شيء، وعقيدة فاسدة. هذا الحديث يرد عليهم: فأتوا منه ما استطعتم. إذن الإنسان عنده استطاعة، ممكن يصلي وممكن لا يصلي، هو مخير، ليس مجبور، ليس مجبرا. فهذا الحديث فيه أيضا رد على فرقة الجبرية، وهي قديمة، قد يكون من الناس من على مذهب هذه الفرقة. من فوائد هذا الحديث أيضا: لا ينبغي للمسلم إذا سمع الأمر من الله في كتابه أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي للمسلم إذا سمع الأمر أن يقول هذا واجب أو هذا مستحب، عليه أن يفعل، عليه أن يفعل، لأنه عبد لله عز وجل، منقاد لله، ينفذ ويعمل بأمر الله عز وجل وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للمسلم أن يسأل في البداية، لكنه إذا وقع في أمر أو خالف أمرا هنا يسأل أهل العلم ماذا عليه. فإذا كان واجب يخبرونه عليك التوبة، عليك كفارة، عليك كذا، لكن الأصل إذا جاء الأمر أو سمع الأمر في كتاب ربنا أو في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم عليه أن ينفذ، لأنه عبد لله جاءه الأمر ينفذ، ولا يسأل هل هذا واجب فرض أو هذا مستحب سنة، أنت نفذ الأمر، هذا هو المطلوب منك، هذا هو المطلوب منك. كذلك أيضا هذا الحديث فوائده كثيرة مثل ما ذكرت لكم، ولذلك أيضا سنتوسع في ذكر الأمثلة ونأتي بأدلة في هذا الدرس من الكتاب ومن السنة فيها الأمر وفيها النهي، ونعرف حتى نراجع أنفسنا أين نحن من العمل بهذه الأوامر، أين نحن من العمل واجتناب هذه النواهي التي سنذكرها. سأخرج لكم أو عليكم أكثر من 30 حديث حتى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا نعرف ما في هذه الأحاديث من أوامر ومن نواهي، نستعرضها حتى نعرض أنفسنا على هذه النصوص. لكن في البداية لا بد من مقدمة، ولذلك أيضا خصصنا الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، ثلاثاء القادم سيكون في ذكر الأحاديث والآيات التي فيها الأمر والنهي لكن الخاصة بصيام رمضان، نأتي بالآيات والأحاديث الخاصة بصيام شهر رمضان. الأسبوع القادم سيكون هذا الدرس نصوص تتعلق من الكتاب والسنة تتعلق بصيام رمضان، فيها أحكام، فيها أوامر، فيها نواهٍ، فحتى نراجع بعض أحكام الصيام معكم وفضل شهر رمضان بربط ذاك بفوائد هذا الدرس الأمر والنهي. الأمر والنهي هما مدار التكليف، مدار التكليف، وأحق ما يبدأ في البيان به من الدين بعد بيان الإيمان والتوحيد بيان الأمر والنهي، الأوامر والنواهي، لأن معظم الابتلاء والاختبار في التكليف بالأمر والنهي، افعل لا تفعل. معرفة الأمر والنهي تتم بمعرفة الأحكام. كيف نعرف الأوامر والنواهي؟ إذا عرفنا الأحكام، إذا عرفنا الأوامر والنواهي تتميز الأحكام، نعرف الحلال ونعرف الحرام ونعرف الواجب ونعرف المستحب. نتكلم عن الأمر أولا لشرفه ولتعلقه بالاستطاعة، ثم نتكلم عن النهي. فالأمر هو طلب الفعل من الشرع، طلب الفعل من الشرع هو الأمر الشرعي. فإذا كان طلب الفعل على سبيل الإلزام فهو فرض واجب، وإذا كان طلب الفعل لا على سبيل الإلزام فهو المندوب والمستحب. الأمر في اللغة والشرع في لغة العرب وفي الشرع أيضا في الكتاب والسنة له صيغ، له ألفاظ مبسوطة في كتب أصول الفقه. من صيغ الأمر فعل الأمر، فعل الأمر اتقوا الله، فعل الأمر، وهو كثير في الكتاب والسنة. كذلك أيضا من صيغ الأمر اسم فعل الأمر في لغة العرب، اسم فعل الأمر عندما يقول المؤذن حي على الصلاة، حي اسم فعل أمر، يعني تعالوا هلموا إلى الصلاة، تعالوا إلى الصلاة، حي على الصلاة، اسم فعل أمر، هذا من صيغ الأمر. كذلك قول الله عز وجل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم، عليكم هنا اسم فعل أمر، يعني إلزموا أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بعد أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر، ها إلزم عليكم أنفسكم، إلزموا أنفسكم. وهكذا اسم فعل الأمر كثير في لغة العرب. من صيغ فعل الأمر أن يوصف الفعل بأنه كتب، كتب عليكم الصيام، إذن واجب، إذن مأمور بالصيام، فرض، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، فرض، إذن هذا أمر، أمر بصدقة الفطر. فإذا جاء في الكتاب والسنة كتب أو فرض أو هذا واجب أو حق، هذه من صيغ الأمر إذا جاءت في الكتاب والسنة. وأصل الأمر في الكتاب والسنة إذا جاء أنه واجب عند جمهور أهل العلم، قالوا إلا إذا كان في باب الآداب، باب آداب الطعام، باب آداب السفر، آداب النوم، قال جمهور أهل العلم هنا الأمر للاستحباب. لكن نحن إذا جاء الأمر وإذا عرفنا أن هذا جاء فيه أمر علينا أن نعمل به لا نتركه، لأن الأصل في الأمر عند جمهور أهل العلم هو أنه واجب. فإذا جاء الأمر في القرآن وفي السنة تعمل به لا تتأخر، هذا هو الأصل عند جمهور أهل العلم. إذا دل سياق الآية أو الحديث أو دليل آخر على أن هذا الأمر لا هو للاستحباب للندب، فيصرف الأمر من الوجوب إلى الندب والاستحباب. ودليل جمهور أهل العلم قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فما دام جاء الأمر إذا نفذ، لا تنظر هل هو مستحب أو واجب، لأنك قد تخالف هذا الأمر فيأتيك الوعيد في الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمخالفة الأمر يؤدي إلى العذاب الأليم، هذا دليل الجمهور على أن الأمر للوجوب. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لكنه لم يأمر حتى لا يشق على أمته، لأن الأمر يدل على الوجوب، لو أمر صار واجبا وشق على أمته. هذا وجه الاستدلال من هذا الحديث، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. فاستدل جمهور أهل العلم بهذا الدليل على أن الأمر للوجوب. هذا الكلام يتوسع فيه في درس أصول الفقه، لكن يكفي ما ذكرناه. فقد يدل الأمر إذا جاء في الكتاب والسنة على الإباحة أو على الجواز، كقول الله عز وجل كلوا واشربوا، ويطلق أيضا الأمر على الامتنان وعلى غيرها، لكن هذه مقدمة لا بد منها. الآن أستعرض معكم بعض الأحاديث التي فيها أوامر حتى نعرف هذه الأوامر ونعرض أنفسنا، بل الآيات والأحاديث. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فهذه الآية خاطب الله عز وجل عباده المؤمنين بأن يتقوا الله، هذا أمر، اتقوا الله أمر واضح، فعل أمر واضح، فعلى المسلم يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، يجعل بينه وبين عذاب الله عز وجل وبين النار وقاية، بالقيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات، هذه تقوى الله عز وجل. وهذا أمر من الله عز وجل، يجب على المسلم أن ينفذ هذا الأمر، فرض واجب أن يتقي الله عز وجل. كذلك في الآية وذروا ما بقي من الربا، ذروا هذا أمر أيضا، فعل أمر، اتركوا، تخلصوا مما بقي من الربا ولو كان درهم واحد، ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فعلى المسلم أن ينفذ هذا الأمر الذي جاء من الله عز وجل في كتابه، ذروا ما بقي من الربا، لا يتهاون، ينفذ الأمر، لأن الأمر واجب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هو يستطيع أن يترك هذا الربا ويتوب منه، والربا من كبائر الذنوب. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، رواه مسلم في صحيحه. أيضا هذا أمر بل بيان منه صلى الله عليه وسلم أن الحج فريضة، والأدلة كثيرة على أن الحج فريضة، لكن هنا جاءت صيغة من صيغ الأمر فرض الله، فرض الله، فرض هنا صيغ من صيغ الأمر، إذن الحج مأمور به لهذا الدليل ولغيره من الأدلة في الكتاب والسنة. قال فحجوا، هنا أيضا أمر ثاني في الحديث، فحجوا لا تتأخروا. لا يجوز الإنسان المسلم المستطيع للحج القادر على الحج، مستطيع ليس عنده عذر، لا يجوز له تأخير أداء فريضة الحج، يجب عليه أن ينفذ هذا الأمر فورا فحجوا. بل جاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد وهو في صحيح جامع الصغير. تعجلوا إلى الحج، هذا أمر أيضا، تعجلوا استعجل الحج، لا تؤخر الحج، يجب عليك أن تحج فورا إذا كنت مستطيعا قادرا على الحج، ليس عندك عذر في تأجيل الحج، يجب عليك أن تعجل، هذا أمر. بل قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم كما في صحيح مسلم، لتأخذوا هذا أمر أيضا، لام الأمر، وجاء بعدها أيضا فعل مضارع فلام الأمر لتأخذوا، هذا أمر من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحج ليس على ما يريد العبد المسلم، لا، يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني، ليس من آرائكم ومن عقولكم، لا، يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عنه من الروايات عن صحابته رضي الله عنهم في كيفية الحج وأركان الحج وواجبات، لتأخذوا عني مناسككم، فمناسك الحج تؤخذ منه صلى الله عليه وسلم، هذا أمر منه. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أيضا الإنسان إذا أراد أن يصلي لا يصلي على كيفه، لا، يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب عليه أن ينفذ هذا الأمر. كيف ينفذه؟ يتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يقول في صلاته، كيف يركع، كيف يسجد، ماذا يقول في صلاته، هذه لابد أن فرض، صلوا كما رأيتمون يصلي، نتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فرض واجب مأمور به، أمرنا أن نصلي كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، كما صلى هو، فعلى المسلم أن يبحث في صلاته ويراجع ويعرض ما في صلاته من الأقوال والأفعال على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمثلة على الأوامر قوله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، فليصلي أمر، وهذا الأمر للاستحباب بالإجماع ليس فيه خلاف، أمر للاستحباب، فيستحب أمر استحباب لكل مسلم بعد صلاة الجمعة يصلي أربع ركعات، ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم في المسجد أو في بيته. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب لمن شاء، رواه البخاري في صحيحه 1183 هذا الحديث في صحيح البخاري، صلوا قبل المغرب، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، والجمهور يقولون الأمر للوجوب إلا إذا دل الدليل، ففي نفس الدليل دليل على الاستحباب، قال لمن شاء، هذا قرينة واضحة على أن هذه سنة ليست فرض، فإذا أذن مؤذن المغرب قال صلوا قبل المغرب، يعني قبل صلاة المغرب، بعد أذان المغرب إلى إقامة الصلاة يستحب الصلاة ركعتين أو أربع، حديث عام، بل جاء في حديث آخر صلوا قبل المغرب ركعتين، أيضا رواه أحمد وأبو داود. وأيضا من أراد يصلي أكثر من ركعتين عنده دليل آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، بين الأذان والإقامة صلاة نافلة، صلي ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان إذا كان في وقت، تقرب إلى الله عز وجل أكثر من السجود. هذه أوامر جاءت منه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره، فليعرضها على جاره، أمر، فهذا تنفيذ، تطبيق عملي لما أخذناه، ما أمرتكم منه فأتوا منه ما استطعتم، هنا يأمر صلى الله عليه وسلم. والحديث في سنن ابن ماجه وهو في صحيح الجامع الصغير، حديث صحيح. من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره، أخبر جارك، لأنه قد يريد أن يتوسع، عنده أولاد يريد أن يشتري هذه الأرض، فهو أولى بشراء الأرض من غيره، وهذه من حقوق الجار. من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره، هذا الأمر النبوي كثير من المسلمين لا يعرفونه ولا يطبقونه، فعلينا نطبق هذه الأوامر، نعمل بالإسلام. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى، خذوا من الشوارب، أرجوا اللحى، أعفوا اللحى، أوامر بإعفاء اللحية وعدم جواز حلقها. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنكم لن تطيقوا كل ما أمرتكم به، ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا. يا أيها الناس إنكم لن تطيقوا كل ما أمرتكم به، لا يستطيع أحد أن يعمل بكل ما جاء في الأوامر من الواجبات والمستحبات، لا أحد يستطيع أن يعمل. يا أيها الناس إنكم لن تطيقوا، لن تستطيعوا كل ما أمرتكم به. فهل يحتاج الدين الآن إلى زيادة؟ لا مجال للابتداع في الدين، لأن الدين لا يستطيع أن يعمله. تعلم دينك وأعمل بما جاء من الأوامر واجتنب ما جاء من النواهي، لن تستطيع. قاله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تطيقوا كل ما أمرتكم به، أعمل بالإسلام، أعمل بما جاء في الكتاب والسنة، لن تستطيع أن تعمل بكل ما جاء الأمر به، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. إذن لا، ما في مجال للابتداع في الدين والزيادة عليه. من يزيد في الدين يترك أوامر الدين، يترك ما جاء في الكتاب والسنة. ثم قال ولكن سددوا، أمر، سددوا، عليكم بالسداد، جاء في رواية أخرى سددوا وقاربوا، أكثر من النوافل، أكثر من الطاعات، بقدر ما تستطيع ويتحمل بدنك، وقاربوا من الكمال، لا يستطيع أحد أن يأتي بكمال العمل بكل الأوامر. قال قاربوا صلى الله عليه وسلم، قال قاربوا وأبشروا، أبشروا بالجنة. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح الجامع الصغير. يا أيها الناس إنكم لن تطيقوا كل ما أمرتكم به. أيضا حديث عاشر، قال صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ومسلم أيضا في صحيح الجامع الصغير. يا معشر النساء، هذا نداء خاص للنساء، تصدقنا، أمر، تصدقنا يعني أكثرنا من الصدقة، وأكثرنا الاستغفار، أستغفر الله، أستغفر الله، أكثرنا يا معشر النساء، أكثرنا الاستغفار. ما هي العلة، ما هو السبب؟ فإني رأيتكن أكثر أهل النار، أكثر أهل النار النساء، يكفرن العشير ويكثرن اللعن كما جاء في الحديث. لذلك هنا يأمرهم صلى الله عليه وسلم، يأمرهن تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، على النساء تنفيذ هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم إذا أردنا النجاة. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، رواه مسلم ورقمه 2200 في صحيح مسلم. أعرضوا علي رقاكم، أمر منه صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء للصحابي: يا رسول الله عنا نرقي في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم: أعرضوا علي رقاكم. الرقية هي أدعية، ألفاظ تتلى تقال ينفث فيها، منها ما هو جائز ومنها ما هو شرك. الرقية تجوز بثلاثة شروط: أن تكون بالقرآن والسنة بأسماء الله وصفاته، أن تكون بالكلام العربي المعلوم معلوم المعنى، الشرط الثالث أن لا يعتقد أنها تنفع بنفسها ولكن تنفع بقدر الله عز وجل. هذه شروط ثلاثة للرقية. فإذا أراد الإنسان أن يرقي نفسه أو يرقي غيره بأدعية أو ألفاظ، ها، لابد أن تكون من القرآن ومن السنة أو بأسماء الله وصفاته. ثانيا أن تكون بالكلام العربي المعلوم المعنى، ليس الكلام غير مفهوم كما يفعل بعض العرافين والكهنة والسحرة، لا، يكون بكلام عربي معلوم المعنى. الشرط الثالث أن لا يعتقد هذا المرقي أو الراقي، لا يعتقد بأن هذه الرقية تنفع بنفسها بذاتها ولكن تنفع بتقدير الله عز وجل. الرقى الشركية المحرمة هي التي فيها استعاذة أو استغاثة بغير الله، بملك من الملائكة أو بشيطان من الشياطين، هذه رقية شركية. قال: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، أو كانت الرقية فيها شيء من أسماء الشياطين، أو اعتقد المرقي فيها أنها تؤثر بنفسها وليس بقدر الله، هذه الرقى الشركية. شاهد قوله صلى الله عليه وسلم: أعرضوا علي رقاكم، فعرض الرقية على الكتاب والسنة وعرضها على كلام أهل العلم هذا أمر مطلوب ومأمور به شرعا. أيضا من الأحاديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه، العدل بين الأولاد في الهدية في العطية سواء كان ذكور أو إناث، فإذا أعطيت هذا 100 درهم أعطي الثاني 100 درهم إلا إذا كان فيه هناك سبب ذكره أهل العلم في كتب الفقه، إذا كان الولد أراد الزواج أعطي، لا يشترط أن تعدل وتعطي غيره، وهكذا إذا كان مريضا، إذا كان يريد الدراسة تعطيه لأجل الدراسة، هذه مستثنى، لكن الأصل الهدية والعطية بين الأولاد واجب العدل بينهم، هذا هو الدليل. اعدلوا بين أولادكم، أمر منه صلى الله عليه وسلم للوجوب. قال صلى الله عليه وسلم أيضا: احضروا الجمعة، صلاة الجمعة، وادنوا من الإمام، قربوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. حديث صحيح رواه أحمد في المسند وأبو داود في السنن والبيهقي، وهو في صحيح الجامع الصغير رقم 200. احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، ادنوا، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، ادنوا، لا يأتي الإنسان يدخل الجمعة ويجلس في خارج المسجد، لا ينفذ هذا الأمر، ادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، هذا حديث صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، أدي، هذا أمر، ولا تخن من خانك، هذا نهي، ولا تخن من خانك، سرق منك لا تسرق منه، زنا لا تزني، شرب لا تفعل أي شيء إذا فيه معصية لله عز وجل، لا تخن من خانك، الخيانة محرمة في الشرع، فإذا هو خانك أنت لا يجوز لك أن تخونه، لا يجوز لك أن تخونه، لا تخن من خانك، أدي الأمانة، فعلى المسلم أن يؤدي الأمانة، فرض عليه، والأمانة معناها واسع، أمانة الوظيفة وأمانة الزوجية والأسرة وأمانات كثيرة، على المسلم أن يتعلمها، ويجب عليه أن يؤدي هذه الأمانات. أمر بأداء الأمانة الله عز وجل في كتابه، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، فليصنع كما يصنع الإمام. هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم. فمن الناس يدخل المسجد والإمام راكع ينتظر إلى أن يرفع الإمام، أو ساجد أو بين السجدتين، هذا مخالف لأمره صلى الله عليه وسلم. فليصنع كما يصنع الإمام. إذا دخلت المسجد مباشرة ادخل مع الإمام، كبر تكبيرة الإحرام وادخل معه، سواء كان راكع رفع من الركوع، ساجد بين السجدتين يتشهد في التشهد، اصنع كما يصنع الإمام. هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم. إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، رواه الترمذي في سننه وهو في صحيح الجامع الصغير 261. الأوامر الكثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن فلا يخرج أحد حتى يصلي. هذا فيه نهي، والنهي سنتكلم عنه بعد قليل. فلا يجوز الخروج المسجد بعد الأذان إلا لحاجة، إلا لسبب شرعي. فإذا أراد أن يخرج يخرج قبل الأذان من المسجد. إذا أذن المؤذن فلا يخرج أحد حتى يصلي، يصلي مع الإمام هذه الصلاة التي أذن لها الإمام. قال صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فلا يمنعها. هذا يتعلق بالنهي. المرأة إذا أرادت أن تصلي في الجماعة واستأذنت زوجها فليسمح لها، إلا إذا ترتب على ذهابها مفاسد هو يعلمها، يتيقن من هذه المفاسد. الآن بعد استعراض هذه الأوامر في الأدلة نتكلم عن النهي. نتكلم عن النهي أيضا باختصار. عرفنا أن النهي هو طلب الامتناع عن معين، النهي في الشرع طلب الامتناع عن معين، سواء كان قول أو فعل أو صفة. هذا النهي في الشرع، طلب الامتناع، طلب الترك، ترك هذا الشيء سواء كان قولا أو فعلا. صيغة النهي أيضا قالوا: كل مضارع مجزوم بلا، لا تأكل، لا تشرب، لا تكتب، لا تقرب الزنا، لا يأكل أحدكم بشماله، لا يأكل، لا تقرب، مضارع مجزوم بلا. هذه صيغة المضارع، صيغة النهي هي الأصل في صيغة الأمر، صيغة النهي أنه كل مضارع مجزوم بلا. لكن هناك صيغ أخرى جاءت في الكتاب والسنة، تصريح بلفظ التحريم، قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت، هذا يدل على النهي، نهي، حرمت يعني نهي. وهكذا تصريح بالنهي، الله عز وجل ينهى عن الفحشاء والمنكر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الطعام والشراب، نهى، لفظ نهى إذا جاء في الكتاب والسنة يدل على النهي الواضح. الوعيد على الفعل، فعل من الأفعال جاء فيه وعيد بلعنة مثلا أو وعيد أو نار أو عذاب أو ويل، هذا يدل على أن هذا الفعل منهي عنه، منهي عنه. لعن الله الراشي والمرتشي، دليل على أن الرشوة منهي عنها، في نهي عن الرشوة. وهكذا كفارة، أي فعل عليه كفارة يجب تركه، يجب تركه، مثل الحنث باليمين أو الظهار أو غير ذلك، ما جاء عليه كفارة فهذا يدل على أن هذا الفعل منهي عنه. وهذا إذا كان، إذا في حد من حدود الله، إقامة حد، هذا يدل على أن الفعل منهي. هذا صيغ النهي مبسوطة في كتب أصول الفقه، ما نريد نطيل عليكم، لكن نستعرض بعض الأحاديث التي جاء فيها النهي. قبل ذلك، أن النهي الأصل فيه إذا جاء النهي في القرآن والسنة عند جمهور أهل العلم أنه للتحريم، كل ما جاء فيه نهي لا تفعلوا في الكتاب أو في السنة الأصل فيه أنه محرم، أنه محرم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على التحريم، حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد به غير التحريم. قول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، في كتابه الرسالة رقم 591 في الرسالة، قال: ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على التحريم، حتى تأتي دلالة، يأتي دليل آخر أو قرينة على أنه أراد به غير التحريم. وهكذا نقل ابن حجر رحمه الله أيضا في فتح الباري في المجلد 13 قال: نقل القاضي أبو بكر ابن الطيب عن مالك والشافعي أن النهي على التحريم حتى يقوم الدليل على خلافه. قال ابن بطال: هذا قول الجمهور، قول الجمهور. فإذا جاء النهي في الكتاب أو في السنة الأصل أنه للتحريم، أن هذا الفعل أو القول منهي عنه نهي تحريم. وهكذا قال ابن قدامة رحمه الله أيضا في المغني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب. قال ابن قدامة: فنهى، والنهي يقتضي التحريم، وذكر في ذلك وعيدا شديدا يقتضي التحريم. وهكذا قال كثير من عندي نقولات كثيرة، لكن يكفي ما ذكرنا، يكفي ما ذكرنا. لا، نستعرض بعض الأحاديث التي فيها نهي حتى نراجع أنفسنا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، غرضا يعني هدفا، يرمى بالسهام أو بالأحجار ونحوها من العبث والتعذيب، تعذيب هذا الحيوان، يربط هذا الحيوان سواء كان فأرا أو كلبا أو قطا، هذا منهي عنه في الشرع بهذا الحديث. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، غرضا يعني هدفا، يرمى بالسهام والأحجار لما فيه من العبث والتعذيب لهذا الحيوان. وديننا دين رحمة حتى بالحيوان. رواه أحمد والترمذي والنسائي هذا الحديث، وهو في صحيح الجامع الصغير. نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا هدفا. كذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهي أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. أيضا هذا نهي من آداب الشراب أو الأكل، أنك إذا تأكل في شيء وهو حار لا تنفخ فيه. نهى أن ينفخ فيه، ولا أيضا نهى أن يتنفس في الإناء، وأنت تشرب تتنفس في الكأس أو في الصحن، هذا نهي من الآداب الشرعية، من الآداب الشرعية، لكن مثال. فعلى من لم يعلم عليه أن يعلم اليوم أن هذا منهي عنه، نهي أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو في صحيح الجامع الصغير. أيضا حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، لا تلحفوا في المسألة، الإلحاح في الطلب، الإلحاح على هذا الشخص، أعطني أعطني أعطني، الإلحاح في المسألة، يأخذ السائل من هذا الشخص عن طريق الإلحاح، لا يبارك له فيه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك فيما أعطيته، فيبارك فيما أعطيته. حديث متفق عليه في الصحيحين. أعيد هذا الحديث لأن كثير من الناس ما يعرفونه. قال: لا تلحفوا في المسألة، الإلحاف هو الإلحاح في المسألة، لا تلحفوا في المسألة، نهي واضح، لا تلحفوا، لا يجوز لك أن تلح في المسألة، لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا، تخرج له مسألته مني شيئا، أخرج أخرج شيئا بسبب الإلحاح والإلحاف، وأنا لا وأنا له كاره، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك فيما أعطيته، تذهب البركة في هذا الذي أعطاه بسبب الإلحاح. هذا نهي، والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين في فتح الباري مجلد 335 في كتاب الزكاة، وفي صحيح مسلم أيضا في المجلد 7. أيضا حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام إلا يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم في صحيحه. قال النووي رحمه الله في الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة ويومها بصوم. ففهم من هذا الحديث أن النهي هنا للتحريم، تخصيص ليلة الجمعة لا يقوم في بقية الأيام إلا ليلة الجمعة، تخصيصها لا يجوز تخصيصها بقيام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، واضح؟ كذلك أيضا حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، نهى لا يبع الرجل على بيع أخيه. فإذا أخوك المسلم الآن يبيع عنده، يشتري عند هذا البائع واتفق معه على السعر، خلاص الآن سيدفع الثمن، لا تأتي أنت وتبيع على بيع أخيك، خلاص لا يجوز لك الآن، خلاص لا يجوز. لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. أنت تعرف أن أخاك خطب فلانة، خلاص الآن ينتظر الجواب، لا يجوز لك أن تذهب وتخطب هذه، لا تنتظر، لا يجوز لك، محرم عليك، لا يخطب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب المؤمن على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، يأذن: لا تسمح لي أروح أخطب فلانة، أنت خطبته، تسمح لي أنا أروح أخطب. إذا أذن له يخطب، لا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له أو يترك، خلاص الآن عارف أهل المرأة رفضوا هذه الخطوبة، الآن يذهب يخطب. فهذه نواهي لابد أن ننتبه لمثل هذه النواهي ونلتزم بما جاء في هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. كذلك أيضا تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل، لفظ واضح صريح على التحريم، على النهي للتحريم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوجها 4 أشهر و10 أيام، على الزوج. والإحداد امتناع المرأة عن الطيب والزينة والملابس الزينة، هذا هو الإحداد، عن الطيب والزينة، لا يتوسع في مسألة الإحداد كما أحدث الناس. فلا يجوز للمرأة أن تحد على ميت فوق 3 أيام، أبوها، أمها، أخوها، عمها، تمتنع عن الزينة والطيب ولبس الذهب، يجوز لها 3 أيام، زيادة محرمة لا يجوز لها، ترجع كما كانت. لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوجها، رواه مسلم في صحيحه. كذلك أيضا أمر مهم جاء النهي فيه في صلاتنا، قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، تصلي ترفع بصرك إلى السماء، لا يجوز، بل محرم تحريما شديدا، هذا الحديث يدل عليه. قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، لتخطفن أبصارهم، رواه أحمد والبخاري وأبو داود. لينتهن، شو نهي صريح، لا يجوز لك أن ترفع بصرك إلى السماء وأنت تصلي. أو لتخطفن أبصارهم، يذهب بصرك، يصيبك العمى إذا تعمدت وعانت. وذكر في السير في شروح هذا الحديث أن أحد الناس عانت ولم ورد هذا الحديث فأعمى الله عز وجل بصره، ذكر في الكتب. فعلى المسلم أن لا يعاند أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، عليه أن ينفذ الأمر وينتهي. فما أمرتكم فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. حديث آخر أيضا فيه نهي، حديث جابر قال نهى أن يقتل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، رواه مسلم أحمد ومسلم. نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا، صبرا يعني تحبس هذا الحيوان، فأر أو قط أو كلب أو غيرها من الحيوانات، تحبسه في مكان حتى يموت، هذا قتله صبرا، تمنع عنه الطعام والشراب وحتى يموت، هذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. هذا الحديث فيه نهي صريح، ودليل أنه من كبائر الذنوب دليل الخطة الهرة، تعرفونه كلكم، يعرفه المرأة التي حبست الهرة ولم تطعمها إلى أن ماتت، رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، رآها في النار، ورأى القطة تخمشها تعذبها في النار، حديث صحيح. فعلى المسلم أن ينتبه لا يعذب الحيوانات، لأن الشرع نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا، رواه أحمد ومسلم وهو في صحيح الجامع الصغير. أطلنا عليكم لكن نستفيد. قال أيضا حديث آخر، حديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر. أنا قصدت هذا الحديث لأن سئلت، بل سمعت من الناس من يجلس في مطعم يأكل وبار الخمر أو مكان بيع الخمر جنبه بجانبه، في نهي، نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر. هذا الحديث حديث أول. جاء حديث آخر أيضا رواه الترمذي والحاكم في صحيح الجامع الصغير، قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس، نهي واضح، لا يجلس، يقوم لا يجلس، لا يجوز له الجلوس، لا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. وهنا الحديث نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر. انتبه، هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي وهو في صحيح الجامع الصغير أيضا. أيضا قال جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضحك من الضرطة، حديث متفق عليه، لا يجوز الضحك من هذا. قال ابن عمر أيضا، ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغي، أجرة الزنا للزانية محرم، وعن عسب الفحل، هذه أربع جاءت في خمس جاءت في حديث واحد. نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغي وعن عسب الفحل. عسب الفحل أخذ المال مقابل طروق البعير أو التيس، الذكر يأتي على الأنثى من البهائم فيأخذ صاحب التيس أو صاحب البعير مالا مقابل طروق هذا الحيوان. نهى عن عسب الفحل، هذا المقصود فيه عسب الفحل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ ثمن أجرة قيمة على هذا الفعل. هذا حديث صحيح رواه الطبراني وغيره. أحاديث كثيرة فيها النهي. قال صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء ولا لتجترئوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار، فالنار النار. رواه البيهقي وابن حبان والحاكم وصححه في صحيح الجامع الصغير. قال صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم. هذا أردت أن أختم به هذا المجلس وهذا الدرس حتى ننتبه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب العلم، نحضر مجالس العلم بسبب هذه النية، لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء لمجادلة الناس، أو لتجترئوا به المجالس لتتصدروا بالمجالس تتكلموا في دين الله عز وجل وأنتم ليس عندكم العلم. فقال وعيد شديد: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء أو لتجترئوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. فعلينا بالإخلاص، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ونكتفي بما ذكرنا. نسأل الله يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، ويحفظ دولة الإمارات من كل سوء، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.